يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على من صلى خلف إمام قد أتم الصلاة، هل يجب عليه أن يتمها حتى ولو كان الإمام مسافرا أيضا؟ أي نعم، إذا أتم الإمام يتم، سواء كان الإمام مسافرا أو غير مسافر، حكمه حكم الإمام. نعم، والإمام لم يفعل محرما ولا باطلا، أتم الصلاة فصلاته صحيحة ولو كان مسافراً.